بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا في هذه الليلة عن أمر ذات أهمية والحاجة إليه ماسة، من أقوال القائد المؤسس الشيخ زايد عليه رحمة الله، فاللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في عليين، واكتبه عندك من المقربين، واجمعنا به وبذريته ومحبيه في جناتك جنات النعيم، واجزه عنا جزاء المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، لا شك أن الكلام عن شيخنا عليه رحمة الله كلام يحزن القلوب ويطربها. أما حزن القلوب فلما فيها من حب وتعلق ولوعة الفراق، وأما ما يطربها فلما لشيخنا رحمه الله من أياد بيضاء وأثر محمود وذكر حسن ودعاء متواصل وذرية تحيي نحجه وشعب يسير على دربه، وهذا وغيره من عاجل بشرى المؤمن. والموت حق ما منه مفر، كل مولود سيفنى في هذه الدنيا، فكل نفس ذائقة الموت، وما عند الله عز وجل خير للمؤمن وأبقى مما عند الناس. والذي يبقى في الدنيا أثر العمل، إن خيرا ذكر بالخير، وإلا فالإنسان يجني على نفسه بسوء عمله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلوا على الجنازة فأثنوا خيرا. يقول الرب عز وجل: أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. والحديث عند ابن ماجه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، وخياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. وهذا ظننا بشيخنا رحمه الله، ولا نظن إلا خيرا، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن رجاءنا بربنا كبير. وقد قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. والحديث متفق عليه. فنحن نشهد له رحمه الله أنه كان على خير وبذل الخير وعفى وأصلح، وربنا أحق بالعفو والكرم من الناس. فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا، فكان يخالط الناس فيقول غلامه: تجاوز عن المعسر. فقال الله عز وجل لملائكته: نحن أحق بذلك، تجاوزوا عنه. فالله أحق بالعفو عن العافين. والحديث عند ابن حبان: فهذا عفو الله لمن لم يعمل خيرا قط، ولكنه كان موسرا يداين الناس، ويتجاوز عن المعسرين، فظننا بربنا لشيخنا كبير. ولقد رحل عن دنيانا ولكن ذكراه مقيمة في قلب كل من لمست رجلاه هذه الأرض المباركة وهذه البلاد الطيبة، وعنده شهامة تعرف الجميل لأهله، ولم يتلوث بمذاهب الضلال والانحراف. بل نرجو لحكامنا حفظهم الله تعالى، نرجو لهم دخولهم في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخيار، والتي علامتها المحبة والدعاء. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون لكم وتدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وشيخنا رحمه الله قد امتلأت القلوب من محبته، وتتابعت الألسن بل انعقدت على الدعاء له. وديننا جاء بجزاء الإحسان ومعرفة الخير لأهله ورد الجميل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن أصول أهل السنة والجماعة تبجير الحاكم وتوقيره وإكرامه وإجلاله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. والحديث عند أبي داود. وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله. وفي رواية: فمن أكرمه أكرمه الله. والحديث رواه ابن أبي عاصم وهو حديث صحيح. وقال سعيد بن عامر: دخل محمد بن واسع على الأمير، دخل محمد بن واسع على الأمير وهو كان بلال بن أبي بردة، فدعاه إلى طعامه فاعتل عليه، أي أظهر علة تمنعه من الطعام، فاعتذر لمرض عنده. قال: فغضب الأمير وقال: إني أراك تكره طعامنا. فقال: لا تقل ذا أيها الأمير، فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا، فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا. وقد قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان. وقال ابن جماعة معددا حقوق الأئمة، قال: الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب له من تعظيم قدره، فيعامل بما يحب له أو بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. قال: ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. والحاكم الصالح نعمة من نعم الله عز وجل على الرعية، والنعم تذكر وتشكر ويدعى لها وتلزم، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله عن السلف: كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به، أي بسلطان، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن إمام زمانه: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي. وكان يقول: وما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو الله له. وهذا ليس تملقا، بل هو دين وعقيدة ينبغي على الإنسان، بل يجب عليه أن يعتقدها. قال الطرطوشي رحمه الله: حقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وبفساده فساد العباد والبلاد. وقال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم. ومعرفة حال الأئمة، يعني معرفة حال الحكام وما فيهم من خير، يجمع الناس على محبتهم، ويقوي أمر الجماعة، وأمر مطلوب شرعا. بل قال ابن جماعة معددا حقوق الأئمة والسلطان: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه. رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه، لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. ودرسنا كما تقدم من أقوال القائد المؤسس رحمه الله. وهذا ليس من باب الغلو، ولا من باب تقديس الأشخاص والتعبد بكلامهم لذاته، وإنما تعريف الخلف بوصايا السلف، والاقتداء الحسن بالقول الحسن. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. ونحن في زمن فتن وأمور عظيمة محيطة، وأكابرنا قد عايشوا حال الناس قبل النعم، وخبروا حال الأمم، وخاضوا أمورا كثيرة تعلموها من واقعهم. فالدنيا تعلم، والأيام مدرسة. قد كان الشيخ زايد رحمه الله يقول: لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلا حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا. فالبيئة مربية. قد قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا أمر واقع في الدين والدنيا، كما قال أبو الأسود الديلي: إن الأمور إذا الأحداث دبرها، أي صغار السن، دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. إن الشباب لهم في الأمر بادرة، وللشيوخ أنات تقطع العللا. فتجارب الأولين حكم تنير الطريق. قال سفيان بن عيينة: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني، قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط بالخير تكن من أهله، أو فاطلب الخير تكن من أهله، ولا تزايله فتبين منه، ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنت خلافه منك، واستأنس بالوحدة من جلساء السوء، فاعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم تسعد، واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. هذه وصية من أب خبر الدنيا وعرف الناس، فجعل هذا الابن وصية أبيه قبلة يميل إليها ولا يميل عنها، لأن حكم السابقين عبر للاحقين، ومدرسة لمن يأتي بعدهم. وما زال العلماء يشرحون حكم القدماء، وإن كان هؤلاء القدماء من أهل الجاهلية، فكيف بحكم ووصايا من هو بمنزلة الوالد للجميع، وله إنعام وإحسان لا يستطيع واحد منا أن يخرج منه. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. والنعم تذكر وتشكر، كما قال ربنا: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وقال: من أبلي بلاء، أي أنعم عليه بنعمة، فذكره فقد شكره، ومن كفره فقد كتمه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ذكر النعم شكرها. وقال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أي حريا أن تكفرها. وقال ابن الحواري رحمه الله: جلس الفضيل بن عياط وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم. قال: فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا، حتى أصبح. فتعداد النعم يعين على ذكرها وشكرها. والشيخ زايد عليه رحمة الله كان متطبعا على فعل الخير وحب الغير، كان رحمه الله عظيم الكرم والسخاء، ساعيا في النفع العام وكشف الكرب، حريصا على دفع الفتن ونشر المحبة وجمع الكلمة، كان بعيد النظر حريصا على إقامة الدين وتعلم الكتاب المبين مع المحافظة على الموروث الأصيل والاستفادة من حضارة العصر من غير ذوبان. كان شاعرا بالمسؤولية وعظم الأمانة التي كانت عليه، كان شديد المحاربة للفساد، متواضعا مع الجميع، يأمر بالأخلاق الحميدة ويحذر من ضدها، كان شديد الاهتمام بالوطن والمواطن، كان لا يفرق بين أحد، متمسكا بكل ما من شأنه إعزاز البلاد والعرب والمسلمين، كان عظيم الثقة بالله كثير الحمد له، كان حكيم العرب. ومن يتأمل سيرته وحاله يرى أنه كان يعيش قضاياه بل يغلي قلبه بها، مبدأه الأفعال لا الأقوال، لا يجد اليأس إلى قلبه سبيلا. فتأمل كيف كان يعيش قضاياه لتعلم أن نهجه يملأ القلب حرقة على المصالح ومحبة لكل خير وبذلا بكل مستطاع. انظر نعمة الاتحاد التي أجراها الله عز وجل على يديه، هذه النعمة تتضاءل عندها النعم، حيث جمعت الشمل ووحدت الصف وأرست الأمن وغرست المحبة وتسببت في النعم لهذا الشعب. انظر ماذا كانت تعني لزايد لتعرف كيف كان حاله مع قضاياه. من أقواله في الاتحاد رحمه الله يقول: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله. وكان يقول: إن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا وحماية مقدراتنا وتوفير الحياة الأفضل لمواطنينا بما يكفل مواجهة الأطماع التي تحيط بنا من كل القوى المتصارعة. الاتحاد معه لا يلج الأعداء إلى المجتمع، إذا كان البيت متوحدا فالفتن لا تؤثر فيه، لأن لزوم الجماعة والاتحاد تحيط المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، جماعتهم تحرسهم من ورائهم فلا يطمع فيهم. وكان رحمه الله يقول: إذا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة هي سفينة الاتحاد، فعلينا جميعا أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمان، ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعوق هذه المسيرة، لأن نجاة هذه نجاة لنا. وإذا فرض أن هناك من يحاولون إتلاف هذه السفينة فكيف نسكت على ذلك؟ أبدا بالطبع، لأنها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلام لنا. وكان يقول: إن ترسيخ دعائم الاتحاد وتوطيد أركانه وتعزيز الاستقرار وتحقيق تقديمه في جميع الميادين ضرورة وطنية وقومية تؤكد الروابط الوطنية والمصير المشترك أي بين الإمارات، وتمليها الظروف والأوضاع الدولية المحيطة بنا والتحديات التي نواجهها، مما يفرض علينا جميعا قادة وحكومة وشعبا أن نكون على مستوى هذه المسؤولية وهذا فيه بعد نظر. أي بعد نظر؟ وكان يقول إن أهم إنجازات الاتحاد في نظري هي إسعاد المجتمع عن طريق توفير جميع سبل الرفاهية والتقدم لهذا الشعب. ولذلك كان يقول رحمه الله: إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، لأن الدفاع عن الاتحاد دفاع عن الدين، دفاع عن الخير، دفاع عن الأمن، دفاع عن الأموال، دفاع عن الأعراض. حتى كان يقول عليه رحمة الله: إن الاتحاد كدولة وكيان أمر تخطى الأحداث والمواقف مهما كبرت، فالاتحاد باق إلى يوم الحشر. يعني من سرى الاتحاد في دمه ورأى أنه روحه وحياته لا يمكن يتخلى عنه، فيظن ويعتقد اعتقادا جازما أن السعادة به إلى يوم الحشر من أراد أن يستمسك بها. هذا الأصل أيها الناس أيها الأفاضل، وهذا الأمر هو أصل من أصول ديننا، وهو منبع القوة والعزة في ديننا. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ولزوم الجماعة عقيدة يدان لله عز وجل باتباعها ولزومها. قال الطحاوي في الاعتقاد: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قال ابن تيمية رحمه الله: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النووي رحمه الله: ولا تفرقوا هو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. تآلف المسلمين واجتماعهم واتحادهم هذه إحدى قواعد الإسلام. وسمعنا في الصلاة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فالتنازع فشل وذهاب ريح وضعف وشتات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي هنات وهنات، فتن تتعلق بالاختلاف والحكم ونحو ذلك. فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع أي متحدون، فاقتلوه كائنا من كان. إذا كان يقول رحمه الله: لا يمكن أن نسمح بالتهاون في من يسعى في تقويض هذا الاتحاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. فهذا أصل عظيم من أصول الدين، فالحذر الحذر من خدشه. تذكروا دائما قول هذا الإمام: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله. وأما التمسك بالدين وتعاليم الدين وأصوله وسماحته، فمن أقواله رحمه الله: علينا أن نعرف أن الدين الإسلامي هو الأساس، فالإسلام عندنا جاء للعرب ونحن منهم. كان عندنا عادات وتقاليد، وقد صحح الإسلام الكثير من هذه العادات. قال: ومنها عادات الجاهلية السيئة، ومنها عادات الجاهلية السيئة. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإسلام والمسلمين بأمر من الخالق إلى مستوى عال، وعلينا أن نحافظ على ذلك. قال: وإنني أوصيكم بالتمسك بالدين والعلم. ومن أقواله ووصاياه قال: عندما اتبع العرب تعاليم الدين فإنهم سادوا العالم وحققوا الأمجاد. قال: وديننا حافل بالتعاليم العظيمة، ولا يجب أن تجذبنا قشور المدنية بأن نترك ديننا ونتخلى عن ديننا، هذه وصية عظيمة من أعظم الوصايا. وقال رحمه الله: إن تعاليم ديننا الحنيف ومعرفة القرآن الكريم هما قاعدة الانطلاق إلى العلوم الباقية، ويضيء لنا طريق المستقبل. وقال رحمه الله: لن تكون هناك ثروة بشرية حقيقية ومؤهلة وقادرة على بناء الوطن إن لم تتمسك بمبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء. قال: لأن القرآن الكريم هو أساس الإيمان وجوهر الحياة والتقدم عبر الأجيال. ولما افتتح إذاعة القرآن في أواخر الستين ألقى كلمة قصيرة، قال موصيا هذه الإذاعة، قال: يجب أن تهتم هذه الإذاعة بالمعاني الإسلامية والعربية، ويجب أن تهتم هذه الإذاعة، يقول: يجب أن تهتم هذه الإذاعة بالمعاني الإسلامية والعربية والقيم الروحية والأخلاق والتمسك بالدين الحنيف والإسلام والعادات العربية الأصيلة والتقاليد التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا. قال: فنحن أمة عربية إسلامية، ويجب أن نتمسك بالإسلام وتعاليمه ونعلمه لأبنائنا وأحفادنا، إن هذا حق الله علينا. هذا يقول هذا الإمام الراشد عليه رحمة الله. ما أعظم هذه الوصية، بل هذه الوصايا. قانون الإسلام انبث في هذه الكلمات العظيمة، ملخصها قول الفاروق عمر حين دوى بكلمات تسري عبر الأجيال وينبغي أن تستقر في سويداء القلوب. قال رحمه رضي الله عنه ورحمه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره. قشور المدنية لا تلهينا عن ثوابت ديننا. وفي رواية: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا قانون العزة عند المسلمين. وأما الأخلاق التي هي عنوان المسلم فكان رحمه الله يوصي بها، فمن أقواله: إن أسوأ الصفات هي التكبر والتعالي، وهي صفات منبوذة في القرآن. التكبر يعني احتقار الآخرين، والمتكبرون والمتعالون مصيرهم النار. ويجب أن يكون الإنسان متواضعا محبا لإخوانه متعاونا معهم. المتكبر ليس من الإسلام في شيء، والتكبر من صفات أهل النار. وقال رحمه الله: أكبر نصيحة لأبنائي البعد عن التكبر، وإيماني بأن الكبير والعظيم لا يصغره ولا يضعفه أن يتواضع ويحترم الناس أكثر مما يحترمونه. فالإنسان كلما كبر في الدنيا عليه أن يتواضع، لأن الناس إما أن يتشبهوا بالدخان الذي لا قيمة له، فإذا انتشر على، وإما أن يتشبهوا بالثمرة والسنبلة المثمرة تراها كلما ازداد حملها انحنى رأسها. هكذا ينبغي على المسلم. وكان يقول رحمه الله: الملابس والمظاهر لا تغير الإنسان. الإنسان إنسان مهما كان، وهو جوهر وليس مظهر. الملابس يجري تغييرها بين وقت وآخر، والإنسان يبقى. لذا لا أهتم بذلك، أي لا أهتم بالمظاهر ومظاهر الناس، لا أزن الناس بمظاهرهم. هذا الميزان الشرعي الذي جاء به ديننا وأصله هذا الإمام رحمه الله. وكان يقول: بدون الأخلاق وبدون حسن السلوك وبدون العلم لا تستطيع الأمم أن تبني أجيالها والقيام بواجبها. وإنما حضارات الأمم بالعلم وحسن الخلق والشهامة ومعرفة الماضي والتضلع للحاضر والمستقبل. إنما بعثوا لأتمم صالح الأخلاق. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء. هذه أخلاق ديننا، وهذه وصايا أكابرنا لم تخرج عن ديننا، إنما هي تأكيد وذلك نؤكد عليها وننشرها في المجتمع حتى ينتشر الخير في الناس. وأما المحافظة على التراث الأصيل والتمسك بالثوابت والاستفادة من الحاضر من غير ذوبان، وأن من لا ماضي له لا حاضر له، فمن أقوالي في ذلك إن الإلمام بالتراث ينير الأفكار وينير طريق الحياة. وكان يقول: لابد من الحفاظ على تراثنا القديم لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة. وكان يقول: لقد ترك لنا الأسلاف من أجدادنا الكثير من التراث الشعبي الذي يحق لنا أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره ليبقى ذخرا لهذا الوطن وللأجيال القادمة. ويقول في سبب اهتمامه بالتراث ونشره لهذه الثقافة، يقول: إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاس الجيل الذي سبقه، لأن ذلك يزيده صلابة وصبرا وجهادا لمواصلة المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد، وهي المسيرة التي جسدت في النهاية الأمان القومية بعد فترة طويلة من المعاناة ضد التجزئة والتخلف والحرمان. كان الناس في فقر، في تخلف، في تفرق، في تشتت، فإذا رأوا هذه الأجيال النعم التي أنعم الله بهم عليها ورأوا الماضي، حرصوا أن لا يعودوا للتفرق للحرمان، بل حافظوا على المكتسبات. وقال: إن أبناءنا عندما يستوعبون مسيرة آبائهم وأجدادهم يستطيعون أن يعرفوا سبب النصر، وبالتالي معرفة الطريق المؤدي إلى النصر. وقال: على شعبنا أن لا ينسى ماضيه وأسلافه، كيف عاشوا وعلى ماذا اعتمدوا في حياتهم، وكلما حس الناس بماضيهم أكثر وعرفوا تراثهم أصبحوا أكثر اهتماما ببلادهم وأكثر استعدادا للدفاع عنها. ويقول في طريق معرفة ذلك: كيف تعرف هذه الآثار وما كان عليه الأسلاف؟ يقول: إن الإلمام بهذه الحقائق لا يتم إلا عبر قراءة واستيعاب التاريخ، عبر قراءة واستيعاب تاريخ آبائنا وأجدادنا على أرض الوطن. إن إمكانيات الاطلاع متوفرة الآن لكل راغب من الشباب، فالحكومة وفرت جزاها الله خيرا كل ما يمت إلى الأسلاف وحياتهم وتاريخهم وما كانوا يعانون وماذا كانوا يفرحون. ويقول في الواجب في هذا الباب على الجميع، قال: لقد أسهم الآباء في بناء هذا الوطن، وواجبنا أن نبني للأجيال القادمة وأن نواصل مسيرة الأسلاف، وعلينا أن نستفيد من كافة الخيرات والتجارب دون خجل، ونأخذ منها بقدر ما يفيدنا ونحتاج إليه، يعني تجلبة الغير، نأخذ منها بقدر ما يفيدنا، ليس كل ثوب يصلح لنا ونحتاج إليه، وبقدر ما يتفق مع تقاليدنا ومثلنا العربية. وأما التفاني في خدمة الوطن والبذل له والسعي في إسعاده فكان رحمه الله شغله الشاغل، فمن أقواله في ذلك: إنني على استعداد لأن أعطي أكثر مما أعطيت، أعطي لأحافظ على مكاسب المواطنين، أعطي الوطن الذي كبر ونمى، أعطي لأحافظ على استقلال كيان الاتحاد من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة، سأعطي كل ما أملك وما أقدر عليه من أجل هذه الأرض وهذا الشعب، لا شيء عندي غال بالنسبة للوطن والمواطن، وسأكافح من أجل هذا. هذا إذا غرس في الأجيال نمت على الخير والسعادة والتفاني والبذل والعطاء، لا تخون دولتها ولا تغشها، وتنصح في عملها، تحافظ على بيئتها. وكان يقول: إذا كان الله عز وجل قد من علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به أن نوجه هذه الثروة لإصلاح البلاد ولسوق الخير إلى شعبها. وكان يقول: إننا نمر الآن بمرحلة من أهم المراحل في تاريخنا، ولقد هدانا الله إلى أن نقوم بتنفيذ كل ما يعود بالفائدة والرفاهية على أفراد شعبنا. وكان يقول: إننا نبني المساكن والمدارس والمستشفيات، ولا نبغي من ذلك إلا تحقيق وتوفير وسائل الراحة وكافة الخدمات بلا مقابل، حتى يستطيع كل مواطن تحمل مسؤولياته وواجباته والشعور بأمنه على حاضره ومستقبله. تشعر ما الذي يجب عليك حين يتوفر لك الأمن والرخاء، لا أن تبطر النعم ويثور الناس مع الثائرين وينكر نعمة الله عليهم ويرون أنهم كالبهائم يرتعون وينامون. هذا ليس من العقل ولا من الدين. ربنا عز وجل لما من على قريش بنعمة الأمان ونعمة الطعام قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا وجد الطعام والأمان عليك أن تقوم بعبادة الله وبتعمير بلدك والمحافظة عليه. هذه وصايا من أعظم الوصايا. وأما الوصية بالوطن فكان يقول عن كل الإمارات إن مصيرنا جميعنا واحد، إن مصيرنا جميعا واحد، لا مصير لإمارة ومصير لإمارة أخرى، ولا مصير لفرد ومصير آخر للآخرين، إن المصير واحد والحرص واحد والمصلحة واحدة. رحم الله زعيم. وكان يقول إن رفع مستوى المواطن والدولة ككل هو رائدنا وفوق كل شيء، والدولة مثل الشجرة التي يجب أن تحظى بعناية مواطنيها وحرصهم على تنميتها. وكان يقول نحن جميعا أبناء بلد واحد، تظلنا المحبة والإخاء وترعانا وتشملنا عناية الله عز وجل. إذا تراحم العباد رحمهم رب العباد، وإذا تحابوا وسلكوا سبيل ربهم أحبهم الله عز وجل. وكان يقول اعلموا يا أبنائي أن وطنكم أمانة في أعناقكم، فصونوا هذه الأمانة وذودوا عن حياضه وشرفه واعملوا على عزه ورفعة شأنه، فعليكم تقع مسؤولية عظيمة جدا، فكونوا عند حسن ظن قيادتكم وأهلكم بكم وثقة شعبكم الذين هم سندكم. تزودوا يا أبنائي بالعلم والإيمان والأخلاق، واغرفوا من مناهل الثقافة والعلوم الفكرية ما يؤهلكم لاستيعاب أحدث الأسلحة والخطط العسكرية المتطورة، وليكن النظام والطاعة والانضباط أسلوبكم في التعامل اليومي، وليكن النظام والطاعة هذا يقول العسكريين ولغيرهم والانضباط أسلوبكم في التعامل اليومي، واعلموا أن قوة الجيش في نظامه وإخلاصه وولائه وتمسكه بعقيدته. ومن وصية بالوطن الاهتمام بالعسكر، وكان يهتم به رحمه الله غاية الاهتمام، حتى كان يقول إن أداء الخدمة العسكرية شرف. وكان يقول إننا نسعى إلى السلام ونحترم حق الجوار ونرعى الصديق، لكن حاجتنا إلى جيش قوي قادر على حماية الوطن تبقى قائمة ومستمرة، ونحن نبني الجيش لا عن رغبة في غزو وإنما للدفاع عن أنفسنا. وكان يقول إن إقامة الكلية العسكرية خطوة هامة من أجل بناء الأمة، وهي قوة للوطن العربي الذي نعمل جميعا من أجل أن يعم السلام والأمن والاستقرار العالم كله. قال فإن التاريخ يقدم لنا الكثير من العظات والدروس، فكم أمة استرخت وظنت أنها تنام على فراش من حرير، فلما استيقظت إلا وقد داهمها الخطب فما وجدت لتفادي الخطب سبيلا. وأما الاهتمام بالمواطن فكان رحمه الله يقول إن الدولة تعطي الأولوية في الاهتمام لبناء الإنسان ورعاية المواطن في كل مكان من الدولة، إن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذه الأرض وهو أغلى إمكانيات هذا البلد. وكان يقول نحن حريصون جدا على أن نضع أبناء البلاد في كل الأماكن العامة. وأما واجبات ومسؤوليات المواطن فمن أقواله رحمه الله إن أولى واجبات المواطن أن يعمل ليلا نهارا لرفع مستواه وبالتالي رفع مستوى أمته، ولا يجب أن يقنع هذا المواطن بأنه نال شهادته واستلم منصبه ثم يجلس لا يفعل شيئا. وكان يقول إن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط، بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود لكل مواطن على أرض هذه الدولة. وكان يقول إن طريق نهضة الوطن سيظل دائما يتطلب من كل فرد في هذا المجتمع بذل الجهود الشاقة لأجل أن تثمر جهودنا ثمارها. ونسأل الله عز وجل أن يجعل التوفيق رفيق مسيرتنا لإدراك هدفنا الأسمى وتحقيق نهضتنا الشاملة. وكان يقول إننا لا ننظر إلى الشباب على أساس أن هذا ابن فلان أو قريب فلان، لكننا ننظر إليهم على أساس ما يقدمونه من جهد لوطنهم. هذه نظرة تعود بالنفع على الجميع. وقال إن على الأبناء معرفة ما عاناه الأجداد وما صنعوه لنا رغم قلة الإمكانيات المتاحة، حتى يضاعف الأبناء من عملهم وإنتاجهم ويطوروا ما قام به أسلافهم. وقال ولا بد أن يتولى المسؤولية الشباب المثقف وأبناء البلاد. وكان يقول إن الوطن ينتظر منا الكثير، والشعب يتطلع إلى أعمالنا، ونحن جميعا شركاء في المسؤولية. وكان يقول وكل مواطن عليه أن يحترم وطنه. وكان يوصي المسؤولين، فمن وصاياه للمسؤولين إن السنوات القادمة تتطلب من الوزراء والمسؤولين جهدا أكبر وعملا دؤوبا ونكرانا للذات وتجديدا وتحديثا لمختلف الأمور، والاعتماد على العمل الميداني واللقاء المباشر مع المرؤوسين وتلمس الحقائق في مواقع العمل التي تحتاج إليها التنمية في البلاد. وأن يرى المواطن بعينيه الوزير والمسؤول في هذه المواقع ويحاوره وجها لوجه في متطلبات الإنسان والأرض. وكان يقول إن على كل المسؤولين تشجيع العمل الجماعي والكشف عن الطاقات الخلاقة عند الشباب وتوجيهه بما يفيده ويفيد المجتمع. وكان يوصي الآباء والمربين، فإن وصاياه لهم علينا أن نحسن رعاية الأبناء، علينا أن نحسن رعاية الأبناء وتوجيههم التوجيه السليم، فكل منا مسؤول وراء، وعلينا أن نحسن هذه الرعاية كما أحسن الله رعايتنا. وكان يقول إن اهتمامنا بالشباب لا بد أن تكون له المكانة الأولى، فهؤلاء الشباب هم الجند وهم الموظفون وهم أمل المستقبل. وكان يقول الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب. وكان يحذر من الفساد في العمل، فكان يقول رحمه الله إن الفساد هو الفاحشة الكبرى. الفساد لا يفلح أمة، وهو مرض يجب استئصاله وبتره لأنه معدن ولا يجوز السكوت عليه. وعلينا أن نعالج الفساد ونمنعه، لأننا لا نريد أن يكون بيننا مريض بهذا الوباء الذي يلطخ الدولة ككل ويلوثها. فالغش والخيانة والفساد والرشوة ونحو ذلك هذا منبوذ في شرعنا، ولذلك أوصى به أكابرنا. وكان يحذر أشد التحذير من التيارات المسمومة والأفكار المنحرفة، فكان يقول احذروا يا أبنائي من التيارات المسمومة التي تأتيكم من الخارج ولا تقربوها، احذروا يا أبنائي من التيارات المسمومة التي تأتيكم من الخارج ولا تقربوها. لأن التيارات لم تكن في هذه البلد، كانت نظيفة عقول الناس وقلوبهم على الفطرة، يعبدون الله عز وجل، يستمسكون بالسنة، يقيمون الصلاة، يؤدون الزكاة، ليس فيهم أهواء، ليس فيهم أفكار منحرفة مضللة. فكان يقول احذروا يا أبنائي من التيارات المسمومة التي تأتيكم من الخارج ولا تقربوها ولا تعملوا بها، اعملوا ما ترونه مفيدا وصالحا للوطن من أجل تحقيق المزيد من النمو والازدهار والتقدم والنهضة للمواطنين والمقيمين. وهذا أصل من أصول درء الفتن عن البلدان والمحافظة على الدين والدنيا. ونحن أيها الأفاضل في زمن فتن وشبه قد كثرت مع قلة في العلم وكثرة في الجهل، فتن قد تحسب عند البعض جهادا وتقتيل، قد يحسب عند البعض استشهادا. كل علم لا يقوم على الكتاب والسنة وأقوال أئمة فهو ضد سبيل الله عز وجل، وكل جماعة لا تكون تحت راية إمامها فهو خروج وابتداع في دين الله عز وجل. وأما السعي الدائم في جمع الكلمة العامة للعرب والمسلمين فكان له شأن كبير في قلبه وخاطره، وسعي دؤوب في حاله وأقواله. فمن أقواله رحمه الله: إنني منذ بداية خلافات العالم العربي إلى يومنا هذا لم أبت ليلة واحدة مسرورا. إنني منذ بداية خلافات العالم العربي إلى يومنا هذا لم أبت ليلة واحدة مسرورا. هذا الهم لا يحمل إلا الأكابر، هم الجماعة، هم الرحمة، هم التآلف، هم الأمة. قال: وأسعى دائما وأود أن أبذل الجهد وأصرف المال من أجل أن لا يختلف الشقيق مع شقيقه. وكان يقول: إن الوحدة العربية التي تعتبر دولة الإمارات نواتها ليست حلما أو ضربا من الخيال بل واقع. يقول بل واقع، وهذه الأمة يمكن أن تحققه إذا صدقت النوايا وتفاعلت الأماني والطموحات بالمساعي والعمل. وكان يقول: إن تجربتنا الوحدوية التي تمت بعون الله ومشيئته والتي ما زالت تمضي قدما إلى الأمام تجسد نجاحا يدحض مواقف المشككين في إمكانية قيام أي اتحاد بين أجزاء الوطن العربي. وكان يقول: الاتحاد هو مصلحة الأمة بكاملها سواء في أمنها أو اقتصادها بل في دينها وكل دنياها. وأما الحرص على الخليج وهو سرة العالم في عصرنا وأمن مكانا في العالم، الخير منه ينطلق إلى البلدان والصدقات تنتشر والدعاة يرسلون والأمان فيه مستقر والخيرات متوافرة وأمنه آمنون كأشد ما يكون الأمن بفضل الله ورحمته. فكان رحمه الله يهتم بذلك، فكان يقول: إن روابط الدم واللغة والعادات والتقاليد والتراث والآمال والمصير الواحد التي تجمع أفراد القوات المسلحة بدولة الإمارات مع إخوانهم بدول مجلس التعاون تعكس أصدق مشاعر الإخلاص والمسؤولية بين أبناء الأمة الواحدة. وكان يقول: إنني أريد أن يتعلم كل أبناء الخليج، أريد أن يبني ابن الخليج بلاده بنفسه وبعلمه. إننا نرسل بعثاتنا من الطلبة إلى كل مكان من الأرض ليتعلموا، وعندما يعود هؤلاء إلى بلادهم سأكون قد حققت أكبر أمل يراود نفسي لرفعة الخليج وأرض الخليج. فقوة الخليج قوة للجميع كالبيت الواحد، فمن سعى في زعزعة أمنه فقد سعى في إحداث الفتن والقلاقل وذهاب الخير عن الناس. أما نهج الدولة مع الغير فكان يقول رحمه الله: إننا لا نستطيع أن نعزل أنفسنا عن بقية دول العالم، ونحن نصادق في شرف ونتعاون في كرامة ونساعد دون زهو أو مفاخرة. صدق رحمه الله، أيما صدق، المساعدات ترسل ولا يدري الناس بها، المساجد تبنى ولا يعلم الناس إلا بعد اكتمالها. هذا لمن لا يريد إلا الله عز وجل والدار الآخرة. قال: ونساعد دون زهو أو مفاخرة، ونناصر مبادئ المساواة والعدل. وأما ثقته بالله والتوكل عليه والعمل الدؤوب فكان له شأن في حياته رحمه الله، كان عظيم الثقة بربه عز وجل. كان يقول: إن كل شيء بهذه الحياة هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، يسيرها ويديرها، وعلى العبد أن يسعى لرضا ربه، ولأن يفعل ويتوكل على الله، ولأن يفعل ويتوكل وعلى الله التوفيق. وكان رحمه الله شاعرا في كل ذلك بالمسؤولية، وأن هذا العبء من الحكم إنما هو مسؤولية وأمانة على كاهله ثقيلة، عليه أن يوفيها حقها وأن يقوم بها على وجهها رحمه الله. فكان يقول رحمه الله: إن الثروة تزداد كل يوم، وأبار النفط البترول تتفجر وتحمل معها مزيدا من نعم الله التي يهبها لشعب الإمارات العربية المتحدة. والله والله لم يعطي الثروة لزايد وحده، وإن كان زايد هو الذي ائتمنه الله على أموال هذه الأمة، فهو يحاسب نفسه وهو أمين مع أمته، لأن البترول هو أمانة بين يدي زايد يتصرف فيه من أجل الوطن وشعبه، ومتى أرادت الأمة استرداد أمانتها تتسلمها كاملة. هذه أيها الأفاضل بعض معالم نهج هذا الإمام العظيم رحمه الله رحمة واسعة. فليس الوفاء له التغني بمآثره فحسب، وإنما غرس نهجه في القلوب بحيث تدفع الناس اضطرارا للدعاء والمحبة والمحافظة الوطنية الحقة. أيها الأفاضل أن يغلي قلبك بالمحبة وتضحي بكل ما تستطيع لرفعة هذا البلد وإعزازه والمحافظة عليه ودفع الشرور عنه مع ملازمة الدعاء، وترى ذلك واجبا عليك. هذا هو علامة الحب الحقيقي والولاء الصادق وإرادة الخير والنصح. فالدعاء للولاة من علامة سلامة الصدر. ولا أعني بالدعاء الدعاء على المنابر وفي المناسبات فحسب، بل الأصل في الدعاء السر في جوف الليل عند الخلوات حين لا ترجو إلا الله. هذا هو الدعاء الصادق من قلب صادق يصل إلى السماء من غير تملق ولا طمع في الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ زايد ويرفع درجته في عليين، ويكتبه في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن ينور له قبره ويفسح له فيه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويبارك في خلفه ولي أمرنا وابنه البار خليفة بن زايد، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية ويجزي عنا خير الجزاء، وأن يحفظه بحفظه ويكله بعنايته، وأن يعينه على كل خير وأن يقيه كل شر، وأن يقيد له البطانة الصالحة، وأن يشد أزره بولي عهده ونائبه الشيخ محمد والشيخ محمد وبسائر إخوانه وسائر الحكام. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا بحفظه ويتمم علينا نعمه، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل داعية شر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه تذكرة ليست تملقا ولا رجاء من أحد، إنما لابد أن يرتبط الأخلاف بالأسلاف ويتعلم من أخلاقهم ومن هديهم. بهذا جاء ديننا، بحفظ المكانة ورد الجميل ومعرفة الحقوق لأهل الحقوق. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالراحلين في جناته جنات النعيم، وأن يعلي درجة ولاة أمورنا. نسأله كما رفعهم في الدنيا أن يجعلهم في الآخرة في أعلى المنازل، وأن يحقنا بهم وذرياتنا وإخواننا ومحبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما توجه بعظيم الدعاء لإمام هذه الإمارة الباسمة الشيخ سلطان بن محمد القاسم حفظه الله وزاده من فضله ومتعنا به وبعمره في طاعة وخير وسنة وأمن وأمان. وأسأله سبحانه أن يوفق ولي عهده وأن يوفق الجميع وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع طويل، لخصت أقوال الشيخ في 60 صفحة، ثم اختصرت وأقواله في مجلدات كبيرة، حري بالمحب أن يتناولها وأن يقرأها وأن يربطها بالشرع ويتعلم من دينه ما يسدد به أقوال إمامه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.